بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. في متنه صغرى الصغرى: اعلم أنه يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعلا وما يستحيل وما يجوز، كذلك يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين. على شرحه لهذا المتن المبارك: حقيقة المعرفة الحادثة. تقيدها بالحادثة، دائما تتبين معاني لتلفيك يعني كل مصطلح. قوله الحادثة إما على كون أن المعرفة حكم جازم مطابق للواقع عن دليل، يعني حكم ذهني عن ضرورة أو برهان، فهذا أولا. هذا الذي أنا أعطيكم إياه حتى في المستقبل تدرسون بهذه الكيفية، كل مرة تتبين معانيها للتفكيك. لماذا قال المعرفة الحادثة؟ لأنه ماذا يقفز إلى الذهن؟ المقابل القديم. فهل أن يطلق على الله سبحانه وتعالى كونه موصوفا بمعرفة، أو أنه عارف أو يعرف؟ على الصحيح عند الجمهور أنه هذا لا يطلق عليه تبارك وتعالى، هناك من قال أنه يطلق على اختلاف، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرفوا إلى الله فبقاء يعرفكم. ومن قال أنه لا يطلق ذلك عليه جروا على أن المعرفة ما كان يسبقها جهل، ما كانت مسبوقة بجهل. على كل حال، فقوله الحادثة يبان على أن المعرفة حكم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم. ثم قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. حقيقة المعرفة الحادثة هي الجزم المطابق عن ضرورة أو برهان. فقولنا الجزم احتراز من الظن، وهو الاحتمال الراجح، ومن الشك، وهو الاحتمال المساوي، ومن الوهم، وهو الاحتمال المرجوح. وقولنا المطابق احتراز من الجهل المركب، فإنه جزم غير مطابق لما في نفس الأمر. وهذا بيناه عدة مرات بتفصيله، سواء في الدرس الماضي أو في أول عهدكم بلبي قبل 3 سنوات ونيف في أول درس في العقيدة مع المتقدم. هذا يذكرك بأي شيء؟ هذا التقسيم بالجدول الذي قسمناه. لا، هذا منهج من؟ هذا المنهج في التدريس منهج من؟ منهج الأئمة، يعني من درس على خلاف ذلك هو يخالف منهج الأئمة أهل الحق. إذا كان مخالف من أهل الحق يكون منحرفا، وإن كان يدعي أنه من أهل الحق، أهل السنة والجماعة، الأشاعرة والماتريدية ومن سار على قوانينهم وأصولهم، لأن الحق في ذلك واحد. نعم. كجزم الفلاسفة بقدم الأفلاك. هذا حكم جازم، هم يجزمون بذلك، حكم جازم، لذلك هو اعتقاد، لذلك الاعتقاد هو حكم جازم، الاعتقاد هو الحكم الجازم. واضح؟ فإذا كان مطابقا لما في نفس الأمر هو اعتقاد صحيح، وإن كان غير مطابق لما في نفس الأمر والواقع فهو اعتقاد فارغ. لذلك الاعتقاد هو الحكم الحادث لا عن ضرورة أو برهان، هو الحكم الحادث لا عن ضرورة أو برهان، هو هذا هو الاعتقاد إن كان صاحبه جازما، الحكم الحادث إن كان صاحبه جازما، إن كان عن ضرورة أو برهان يسمى معرفة وعلما ويقينا، وإن كان ليس عن ضرورة أو برهان يسمى اعتقادا، ولذلك الاعتقاد هو الحكم الجازم لا عن ضرورة أو برهان. رأيتم التفصيل؟ نعم. ولذلك المعرفة أعلى من الاعتقاد، لأن هذه درجات هي في جنس العلم طبقات أنواعه، هذه أنواعه. واضح؟ أو قد نقول من جهة أخرى قد يتحدون ذاتا ويختلفون ما صدق في ما صدقاتها. نعم. فهذه مراتبها، مراتبها. نعم. فالفرق بين المعرفة والاعتقاد أن الأولى عن ضرورة أو برهان، والثانية ليست عن ضرورة أو برهان، وهم يشتركان في أي شيء؟ في الجزم. هذا ماذا يسمى في المعاني؟ ألم يمر معنا هذا في شرح الرسالة العضوية؟ عموم خصوص إيش؟ عموم خصوص وجه. عموم خصوص وجه. كيف عموم خصوص وجه؟ اشتركان في الجزم ويفترقان، اشتركان في عن ضرورة وبرهان أو ليس عن ضرورة وبرهان. أحسن. نعم. إذا أردت أن تخوض في العقلية ينبغي أن تكون هذا تجرب حتى تصبح يعني قادرا على فهم المعاني وهذه فهم الكليات والدقائق. لذلك ماذا قال الإمام الأكبر في أرجوزته سلم المنورة شاهد، أريد شاهدا، عندما اختلفوا في جواز علم المنطق أو تحريمه أو وجوده، القول الراجح المشهور ماهي جوازه؟ لي كامل الطريقة، يعني أن هذا أن هذه العلوم لمن طريقته تامة، ليس يعني في وسع كل أحد. ولذلك نرى أن رحمة الله تبارك وتعالى توجهت من حيث التكليف بالدليل الإجمالي الذي هو مقدور عليه، لأن هذا مقدور عليه. وجزم الفلاسفة بقدم الأفلاك، وجزم اليهود والنصارى بسلامتهم من الخلود في النار يوم القيامة. نعم. وقولنا عن ضرورة أو برهان احتراز من جزم المقلد المطابق، فإنه ليس بمعرفة وإن كان جزما مطابقا لما في نفس الأمر. المقلد قلنا أن المقلد جذبه مطابق لما في نفس الأمر، يعني اعتقاد، يعني اعتقاده صحيح، هذا الذي قلنا فيه صاحب الاعتقاد الصحيح، لكن دون دليله، لكن دون دليله الإجمالي، هذا الذي اختلف في صحة إيمانه. وأن القولة المشهورة بين العلماء وطلبة العلم أنه مؤمن عاصم بترك النظر إن كانت فيه آلية النظر، هناك أقوال أخرى قوية كذلك تكره أشياءه مطلقا وأقوال الكفر ثلاثة، وقول الإمام الصوفي كل من قال له في التوحيد إيمانه لم يخل من تزيد، ففيه بعض القوم يحكي الخلف، ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعض حقق فيه الكشف، يعني الإمام الصوفي أي في جمع الجوانب حقه وبعضه محقق فيه الكشف، فقال إن يلزم بقول الغير كفى وإلا لم يلزم في الضيان تكلمنا فيه. والقول بكفر قوي جدا، ومناط الاختلاف العلة أين تكمن في المعرفة، وجوبها هل هي وجوب واجبة وجوب الأصول وجوب الفروع أو أنه تكليف بما لا يطاق. فالقول بالعصيان مطلقا جرى التعليل من قال بهذا القول أنه يقول بالتكليف بما لا يطاق، يعني حتى من ليس فيه أهلية النظر هو عاصي، هذا تكليف بما لا، فقال بعصيان مطلقا. ومن قال بأنه مؤمن عاقل بترك النظر إن كان فيه أهلية النظر، قال أن المعرفة واجبة وجوب الفروع، ولذلك الفروع ما ينبني عليها هو العصيان الإثم، فهمنا هذا. ومن قال بكفر المقلد قال أن المعرفة واجبة وجوب الفصول كالإيمان بالله، رأيتم هذا الفهم؟ ولذلك قوي جدا، قوي جدا. والأصول الخلل فيها يعني أنه خرج من دائرة الإيمان، هذا معنى الأصول والفروع والفرق بينهم. نعم، وهناك حيثية أخرى، هل أن المعرفة واجبة وجوب الأعيان أو وجوب الكفاية؟ فمن قال أنها واجبة واجبة وجوب الأعيان قال بعدم قبول إيمان المقلد، ومن قال أنها واجبة وجوب الكفاية قال أنها قال بعدم كفر المقلد، وكلنا ادعى الإجماع في ذلك. تذكرون النظم الذي نظمه ابن الزكري في هذا؟ من يتذكره يذكرني فيه؟ أنا نسيته. لا تذكرونه؟ كل قد ادعى الإجماع، هذا آخر بيت في نقيم الماء، لقد ادعاه خصمه. نعم، يلا على كده. وقولنا عن ضرورة أو برهان احتراز من جزم المقلد المطابق، فإنه ليس بمعرفة وإن كان جزما مطابقا لما في نفس الأمر، ويسمى في الاصطلاح اعتقادا. ومعنى الضرورة إلجاء المولى سبحانه النفس لأن تجد، هذا تعريف الضرورة. ومعنى الضرورة إلجاء المولى سبحانه النفس لأن تجزم بأمر جزما مطابقا بلا تأمل، بحيث لو حاولت أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك أو نحوه لم تقدر. نعم، هذا كله يعني تكرار لدروس كثيرة مرت معنا في الكتب المتعددة، فلا طائلة من تكراره. نعم، ومثاله جزمنا بوجود أنفسنا وبأن الواحد مثلا نصف الاثنين، يعني الضروري مكان ضروري عند العقلاء لا يختلف فيه، يعني ليس محل أخذ ورد، يعني هذا متفق عليه بين العقلاء، هذا هو مكنون وجوهر العقلاء في أحكامهم الكلية والضرورية، هذه كليات المعرفة، لذلك تنقسم إلى ما هو ضروري ونظري. فهذا الضروري من خالف فيه هم الملتمون إلى المدرسة الصفائية أو إنكار ما هو ضروري، ولذلك القول بالنسبية قول باطل في حقيقته، لأنه يقدح في من حيث لفظه في موازين العقلاء، ولذلك هؤلاء الذين مثلا يقدحون في أي في ما هو ضروري أو مسلم أو بدهي، هو عنده في ذاته مسلمات وبدهيات وضروريات. لكن مثلا مثال بسيط جدا، ما يقوله هل هو يحتمل الأخذ والرد أو ضروري؟ على قول يحترم الأخر. إن هذا رأيت ماذا ضرب بالعكس فن هذا فن، وهذا لا تجده إلا عند أهل الحق هذا الفن في الرد، وهو أضعف طرق الرد على هؤلاء الأغبياء، لأن الارتقاء بالمستوى لمن كان صاحب مستوى يليق بذلك الارتقاء، فهمنا هذا؟ فأنت تخاطبه بهذا العنوان. طيب أنت ما تقوله الآن وتريد أن تلزم به الناس، هل هو قابل للأخذ والرد أم هو حتمي؟ فإذا قال بما يقوله أنه لا ضرورة ولا حتمية في الأشياء، قدح فيما يقوله مباشرة، رد عليه بالعكس. فهمتم؟ يعني الرد سهل، هذا لا يحتاج إلى قريحة ووسوخ قدم، وإنما الأمر فقط يحتاج إلى نوع من الرصانة في الذهن. فهذا هو أمر ليس حترا على المسلمين أو على من وضع هذا الكتاب أو على أهل الحق من علماء المسلمين، لا، وإنما هو هذا قانون العقلاء كلهم كلهم بلا استثناء. نعم. ومثاله جزمنا بوجود، ولذلك من وفق بإذن الله تبارك وتعالى إلى الرشاد هو صاحب عقل سليم. ابتداء نحن نتكلم عن الرشاد من حيث أساسه وهو الإيمان، لا نتكلم عن الرشاد من حيث مراتب الرقي، نتكلم عن الرشاد من حيث أنه حوى وحصل الأصل الأساس رأس المال يعني وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى وما أمر بأن يؤمن به. فهمتم هذا الأمر؟ هذا معنى العقل، معنى العقل السليم. ومثاله جزمنا بوجود، لذلك الأئمة تعرفوا وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة، فهذا هذه الموازين لأصحاب العقول السليمة. ولذلك حقيقة من انحرف عن صراط الله تبارك وتعالى من حيث الأصل وهو الإيمان به، وما هو مضمون الإيمان به تبارك وتعالى، لأن دعوة التجرد للإيمان به تبارك وتعالى دون الملزومات الحتمية للإيمان به هي دعوة باطلة، هي دعوة باطلة. نعم. لذلك التصديق دون امتثال لا يقبل به البتة، التصديق دون امتثال لا يؤمن به البتة. وأنواع الامتثال كثيرة جدا ونواقبها كثيرة جدا، أولها وأعلاها الاستكبار عن الحق، لأن هذا إبليس ألا يؤمن بالله تبارك وتعالى، هو يشاهد عظمة ملكوته ورأى ما لا يمكن وصفه من عالم الملكوت من الغيبيات التي لا لم نشهدها ولا ولم نرها، لعله شاهد أصل العرش والكرسي، ومع ذلك انحرف. لماذا؟ لأنه انخرمت في كيانه معاني الامتثال، فهمنا هذا؟ فانخرام معاني الامتثال تنسحب على جوهر التصديق، لا يكفي تصديقه، هو يؤمن بالله، فهمنا هذا؟ لكن إيمانه حقيقة فيه خوف. مسألة دقيقة جدا في تحليلها. ومثاله جزمنا بوجود أنفسنا وبأن الواحد مثلا نصف الاثنين ونحو ذلك مما هو كثير. ومعنى البرهان الدليل المركب من مقدمات القطعية. هذا من درس علم المنطق، وهذا يكفي في كتاب واحد يفرق، فهذه ماذا تسمى؟ البرهان منطق القياس. إيمان تسمى في علم المنطق النظر، ماذا تسمى في علم النظر؟ دائما تعاد وتكرر. هذا البرهان هو أعلى مراتب الاصطناعات الخمس، الاصطناعات الخمس أحسن طيب وفي في في في في جوهر علم المنطق الصناعات الخمس إذا في أي صنف توضع؟ مقاصد التطبيقات عندنا مبادئ التصورات ومقاصدها ومبادئ التطبيقات ومقاصدها، فهي المنتهى والمآل والهدف مما تقدم كله، لأنها الصناعة. نحن قلنا الصناعات الخمس، وهذه الصناعة تتألف من مواد خام السادسة، فلا يمكن لك ابتداء دون معرفة المبادئ التصورات وهي الكليات الخمس، لأنها هي المادة الخام، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مقاصد التطورات التي هي القول الشارح كيف تصنع الحدود، ثم فيها هذه في ذاتها تنتقل بها إلى مبادئ التطبيقات وهي القضايا وأحكامها كيف ثم هذا كله نتاجه مقاصد التطبيقات وهي الصناعات الخمس: البرهان، الخطابة، الشعر، المغالطة والجدل، الجدل والمغالطة. فالبرهان هو على ما تألف من مقدمات يقينية، هذا هو البرهان، مقدماته يقينية قطعية. ومعنى البرهان الدليل المركب من مقدمات قطعية ضرورية في نفسها أو من لا تلاحظ لأنه هذا قريب وعادل بما أخذ قد تكون نسيته الإنسان، يعني يتطور في طريقة تدريسه. لا تلاحظ أن هذا التمشي مطابق للأصل فيما أخذتموه في كيفية أخذكم، فهذا يعني هذه نعمة عظيمة، كيفية التلقي التي تتلقونها، لأن هذا سائرة على هذا المنهج الدقيق لأئمة أهل الحق. فهمنا هذا؟ فنحن معصومون بهذا المنهج إذا راعينا تعصو مراعاتها عدم زللنا عن منهج وصراط أهل الحق. فمن لم يراعي هذا المنهج وقع في زلل، ويا له من زلل، ويا له من زلل، قد يعطل صفوة الإيمان بالكلية. نعم، لأن الدابة إذا التصقت بهذا الكيان بدأت في نخله، صح أم لا؟ فدابة الأرض تأكل المنسأة، خطيرة أم لا؟ نعم خطيرة. ومعنى البرهان الدليل المركب من مقدمات القطعية، لذلك بأي كلمة يعني يتكلم بها إنسان تعلم وهو يدرس يعني محاسب تعلم أن يعني بها تعلم مدى استفادته أو عدمها، فهمه أو عدمه أو عدمه، وهذا إشكال كبير جدا. لا. ومعنى البرهان الدليل المركب من مقدمات قطعية ضرورية في نفسها أو من يعني لو أننا في زمان نخشى فيه الله تبارك وتعالى لما تجرأ أحد على تدريس أي علم ليس أهلا له، أو هناك من هو وفق إلى هذا فيقوم الناس بالإرشاد إليه ولا يتقلد هذا المكان، بل قد يفسد عليه طريقة تدريسه، بل لفساد الزمان وانحطاطه قد يتوهم الناس والثواب الأعظم أن ذلك المنهج هو المنهج، ويلها من مفسدة عظيمة كبيرة جدا. لو أننا نخشى الله تبارك وتعالى ما تقلد هذا يعني أي أمر يتعلق بدين الناس بدين الناس وبدين الله تبارك وتعالى فيرشد الناس إليه، وهذا هو منهج العلم، يرشدون الناس إلى من يحصل لهم يمكنهم من الظفر بما لا يعدل صفو دينهم، حتى العارفون بالله يصلون إلى درجة يرشدون إلى من هو أفضل منه. أو مندهية في الاستدلال عليها إلى علوم ضرورية. ومثال ذلك إذا قيل لنا فلان اشترى هذه السلعة بربع عشر الأربعين درهما، نحتاج إلى تفكير هنا، نحتاج إلى تأمل، وهذا هو النظر. فجزمنا بأنه اشتراها بدرهم واحد ليس بضروري، ليس بضروري لنا ندركه بلا تأمل، بل لا يحصل لنا الجزم العرفاني بذلك من غير تقليد لأحد حتى نختبر أنفسنا فنقول أقل عدد له ربع أربعة وربعها واحد، وهذه مقدمة واحدة ضرورية لا تفتقر إلى تأمل، أعني كون الواحد ربع الأربعة. لكن لا تكفينا هذه المقدمة في معرفة ما اشترى الإنسان به تلك السلعة. حتى نعرف معرفة قطعية أن الأربعة عشر الأربعين. وهذه المعرفة بهذه المقدمة ليست ضرورية، إلا أنها تنتهي بضرورية، فإنك إذا قسمت أربعين إلى عشرة أنصباء متساوية خرج لك في كل نصيب الأربعة. مفهومة الكلام. عشرة واحد أربعة أربعة أربعة أربعة يعني المحصل أربعة، واضحة ولا لا؟ لم تفهمها؟ أربعة أربعة يعني هو يتكلم بطريقتهم في زمانه، يعني تجعل جدول هكذا يعني هي 40 على 10 قديش؟ 4 يعني هي حقيقة 10 أنصبة، يعني 10 جداول كل جدول فيه 4. فالمحصل ماذا نجد في الجمع؟ 40. يعني هو نفس هذا. يعني 4 ضرب 10 يساوي 40. هذا مقصود، هذه المقدمة، يعني هي ربع 10 40، يعني عندنا 40 على 10 يساوي 4 على 4 يساوي 4. هذه مقدمة وهذه مقدمة. هذا نظر يحتاج فيه إلى تأمل وأعمال فكر، فهمت هذا؟ لكن بعد ذلك هي ضرورية بعد معرفتها، بعد الاطلاع عليها، لكن العلم بوجود نفسه لا نحتاج فيه إلى تأمل وأعمال فكر. هذا ما أقول لك نصف الإثمان كم؟ لم تحتاج إلى أعمال فكر وجهد وتأمل وتعب، فهمت هذا؟ ما عندما أقول لك ربع وعشر المئة كم؟ 25 ربع عشر مئة، كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟ كيف في ذهنك؟ ماذا فعلت؟ 100 على 10 كم؟ وعلى 4 في فاصل 5، لذلك النتيجة التي وصلت إليها 6.5. الآن عندما أقول لك الربع وعشر المئة كم؟ ربع وعشر المئة كم؟ لماذا فكرت؟ مرتبط، لأنك مرتبط الآن أنت لست من المركز. طيب ربع وعشر المئة كم؟ احتجت إلى تفكير؟ لا، لكنها هي في ذاتها ليست ضرورية، في ذاتها ليست ضرورية، فهمت هذا؟ هي في ذات حقيقتها، في ذاتها نظرية، من حيثية أخرى هي نظرية. الآن لو ندخل إلى شخص وأسأله يفكر، أنت لا تفكر، ولذلك هي في ذاتها نظرية، أما الضروري هو في ذاته ضروري، وهذا الفرق. يعني هي عندك ضرورية الآن، لكن ليس عند غيرك، لذلك ليست هي ضرورية في ذاتها. أما الضروري الذاتي ضروري عند كل عاقل، عند كل عاقل أن هذه التمينة أكبر من الكأس. من يخالف بهذا هو خارج الإطار العقلي. يعني نعم الله، فهمت هذا؟ نعم. وهذه المعرفة بهذه المقدمة ليست ضرورية، إلا أنها تنتهي بضرورية، فإنك إذا قسمت 40 إلى 10 أنصباء متساوية خرج لك في كل نصيب 4، وكذلك لو عددت في أصابعك 4 ثم 4 وتجمع إلى أن تفرغ من أصابعك 10، أو تضع في لوح 4 وفوقها 14 مرات وتجمع لكان مجموع ذلك 40، فقد حصل لك علم ضروري لا تقدر أن تدفعه. الآن بعد هذا النظر أصبح لنا علم ضروري بأن ربع عشر 40 يساوي 1. فقد حصل لك علم ضروري لا تقدر أن تدفعه بأن الأربعة عشر 40، أو الأربعة عشر 40، هذه المقدمة الأولى. لكن لم يحصل لك هذا العلم الضروري أولا. نعم. بل بعد رؤيتك حسيا انقسام 40 إلى 10 أجزاء متساوية كل جزء منها 4. نعم، كما نشاهد الآن حسا أن هناك 10 أنصباع متساوية كل نصيب فيها 4، علم اليقين يقينا. نعم. فإذا ضمنت هذه المقدمة الضرورية انتهاء، وهي أن يعني ليست ابتداء ضرورية، هي نظرية، وهذا فرق. ما أسميته بأنه ضروري في ذاته هو ابتداء ضروري، أما ما ليس ضروريا في ذاته هو انتهاء ضروري. لأن هذا فإذا ضمنت هذه المقدمة الضرورية انتهاء، وهي أن ربع الأربعة ربع عشر 40 إلى المقدمة الضرورية ابتداء، وهي أن الواحد ربع 4. يعني هو جعل أن المقدمة أن الواحد ربع 4 ضرورية ابتداء، لا تحتاج إلى نظر، لأنها واضحة، هي ضرورية ليست نظرية. ولذلك هذه في مقدمة ضرورية فيها أنه مقدمة ضرورية ابتداء. حصل لك منهما أن الذي اشتريت به تلك السلعة درهم واحد، فتقول في نظم البرهان يجب أن يكون المشترى به درهما واحدا، لأن الدرهم الواحد ربع 4، وربع 4 ربع عشر 40 المشترى به، فينتج الدرهم الواحد ربع عشر 40 المشترى به. فالجزم بهذه النتيجة يسمى معرفة وعلما، لأنه جزم مطابق لما في نفس الأمر حاصل عن برهان، وهو دليل قطعي لتركيبه من مقدمتين، الأولى منهما ضرورية ابتداء والأخرى ضرورية انتهاء. ولو جزمت بهذه النتيجة، هذا نظر، هذه المعرفة عن نظر، بعد نظرك ليس عن تقليد، لأن هذا عن نظر عن برهان. ولو جزمت بهذه النتيجة تقليدا، يعني قلت لك مباشرة ربع وعشر الأربعين أربعة واحد، أنتني في ذلك وتثق بحسابي، أنت لم تنظر، أنت لم تنظر، وإنما قلدت، وإنما قلدت. نعم. ولو جزمت بهذه النتيجة تقليدا لمن تثق به ممن يعرف الحساب ولم تستعمل أنت فكرك في ذلك، لسمي جزمك اعتقادا صحيحا ولا يسمى معرفة. هذا الفرق بين من نظر فيسمى جزمه جزمه مطابق للواقع عن دليل، فهو يسمى معرفة وجزم، ويسمى علما ومعرفة ويقينا. أما من قلد في أخر النتيجة فهذا يسمى اعتقادا، وهذا الفرق، اعتقاد صحيح، اعتقاد صحيح، وهذا الفرق بينهم. ولو لم تثق بمن أخبرك بهذه النتيجة بل ترجح عندك صدقه واحتمل احتمالا مرجوحا عندك أن يكون مخطئا، لكان إدراكك الراجح ظنا. لذلك قلنا أن انظر، يعني هذه المعاني المترابطة، يعني تنكشف، تنكشف أمور يعني كانت غائبة. ولذلك أول الواجبات المعرفة، أول الواجبات المعرفة التي هي النتيجة أو هي المقصود من وسائل قريبة وبعيدة، النظر أول النظر، لذلك نلاحظ هنا نظر وأول نظر، ثم القصد إلى النظر وتفريغ القلب عن الشواغل. ولذلك قالوا أن أول الواجبات المعرفة، لأن الحكم الجازم المطابق للواقع عن دليل يسمى اعتقادا، يسمى معرفة، يسمى معرفة، لأن هذا. ولذلك من ولذلك نلاحظ سبحان الله أن غير أن ما ليس مطابقا لا يصدق عليه المعرفة والعلم واليقين البتة، وإن كان يكون معرفة ويقينا وعلما، لكنه بميزان الحق ليس كذلك، هو اعتقاد فاسد، هو اعتقاد فاسد، لأن المقصود بالدليل الدليل الصحيح، وإن كان يقول لك دليل على أن الله له ابن كيف وكيف، وليس دليلا. لذلك لا يراعى اجتهاده ولا خلافه ولا يقبس ولا ينظر إليه ولا يلتفت إليه. ثم الآن كيف الأمور مترابطة؟ ولذلك عندما نقول أن الذي يخرج من رفقة التقليد هو الدليل الإجمالي، بذلك الدليل يسمى المحصل عنده معرفة، يسمى علما، ويسمى يقينا، لا اعتقادا. فهمنا الآن؟ فهمتم هذا الأمر؟ لذلك سبحان الله عندما نقول العقيدة الصحيحة، الآن أصبح عندي إشكال لهذه العبارة، لأن الاعتقاد الصحيح هو الحكم الجازم المطابق للواقع فقط، وهذا مختلف فيه. أنت هذا ذلك قولنا عن دليل، إذا كان الاعتقاد إذا كان الحكم الجازم المطابق للواقع عن دليل يسمى اعتقادا صح أم لا؟ يسمى معرفة، يسمى يقينا، يسمى علما. ولذلك المطالب به ما هو؟ الاعتقاد الصحيح عن دليل. إذا فككنا هذا الأمر هو الحكم الجازم المطابق للواقع، هذا الاعتقاد الصحيح عن النبي، هذا هو المطالب به. كم تفرق الآن؟ دقيقة جدا هذه. نعم. ولو لم تثق لمن أخبرك بهذه النتيجة. ولذلك نلحظ يعني مثلا في القول، لا أقول الراجح إنما المشهور، أنه آثم إن كان فيه آلية نظر للدليل الإجمالي. الدليل الإجمالي كما قلنا يعني من لا يقدر عليه هو الأبلغ، لأن الدليل الإجمالي في وسع كل من كانت طريحته سليمة يعني في ذاته. فهمنا هذا؟ واضح إن شاء الله تعالى. لذلك نحن مطالبون بعقيدة صحيحة عن دليل. الاعتقاد الصحيح عن دليل. واضح؟ هذا تحقيق حاصل إجمالي. هذا الذي يخرج مدقة التقليد. هذا من أولية ما أخذناه، ما اختلفت أخذ هذا. ما هو الإجمالي؟ ما الفرق بين الإجمالي والتفصيل؟ وجود الله تبارك وتعالى عقيدة ليس دليلا. دليل مثلا قول فعل العالم، هذا دليل إجمالي، هذا يكفي. ولو لم تثق بمن أخبرك بهذه النتيجة بل ترجح عندك صدقه واحتمل احتمالا مرجوحا عندك. رأيت ماذا؟ ولذلك نحن، ولذلك مثلا قول الإمام السبكي في أنه أن المقلد إذا اتبع المقلد بحيث أنه لو رجع المقلد ولم يرجع المقلد، هذا دليل على جبنه. هذا الذي قبل منه على في هذا القول عند الإمام السبكي. لا نتكلم عن المقلد الضال أو الشاك أو الوهم، هذا خارج مباشرة كما مر معنا في التقسيم، مجمعا على عدم صحة إيمانه. من ظن أو شك حتى إن كان ظنه راجحا إلى درجة تقرب من اليقين، لكنها غير مقبول، لأنه في الاعتقاد أن يكون جهما. هل يسمى اعتقادا هذا؟ لا. لماذا الاعتقاد ما تعرفه؟ هو الحكم الضام فيه الجازم. طيب إذا قلنا جازما يعني 100% 99.99 لا يسمى جزما. فهمتم هذا التفصيل؟ واضح؟ فإذا هو الآن يضرب مثالا في هذه المسألة يعني تنسحب عليه، تضطرد على الكل، لأنها مثال لبيان معنى النظر ومعنى البرهان ومعنى الضروري ومعنى النظر. واضح؟ واحتمل احتمالا مرجوحا عندك أن يكون مخطئا لكان إدراكك الراجح ظنا وإدراكك المرجوح وهما، ولو تساوى عندك احتمال صدقه وكذبه لكان إدراكك لكل واحد من الاحتمالين المتساويين شكا. ولو جزمت على سبيل الغلط إما لوقوعك في شبهة أو لتقليدك من وقع فيها ممن تثق به في زعمك بأن ربع عشر الأربعين إثنان لا واحد. ولذلك سبحان الله، يعني هذا مطابق للأصل مما وضعته لكم. يعني لذلك قلنا لا يعتد لا باجتهاد ولا بتقليد إن كان غير مطابق. لذلك الجانب المرتب لا تعرف إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. ولذلك الحكم الجازم غير المطابق لما في نفس الأمر والواقع يسمى اعتقادا فاسدا وجانا مرتبا. فكل عقيدة فاسدة هي جانا مرتب، لأن الاعتقاد الفاسد هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. وقص على ذلك ليس فقط من قال بأن الأفلاك قديمة، لأن الأفلاك قديمة وأن الله ثالث ثلاثة أو أن له ابن، كل ما هو عقد فاسد. حتى من ينتسب إلى إلى إلى إلى جماعة المسلمين من الفرق وغيرها. إذا كان غير مطابق للواقع كقوله بالتحيز، كقوله بالجسمية، كقوله بالكلية، كقوله بالجزئية، كقوله بالانتقال، كقوله بالقوة المودعة، كقوله بخلق الأفعال الاختيارية، كقوله كل ما هو مخالف لما في نفس الأمر. فهمنا هذا؟ اعتقاد هو جهل مركب. جهل مركب. نعم. أو لتقليدك من وقع فيها مما اتفق به في زعمك بأن ربع عشر الأربعين إسلام لا واحد. رأيتم هذه الكلمات، لذلك التقليد خطير. هذا نفس الملاحظة. لذلك التقليد خطير. طيب ما أدراني أن من أقلده حكمه جازم مطابق لما في نفس الأمر؟ ما أدراني أنه مطابق أو غير مطابق؟ ما الميزان في ذلك؟ قد يدعي مقلد وأنت مقلد أن تقليده هو المطابق وأنت غير مطابق تقليدك. أنت تقول أنه واحد أحد تقليدا وهو يقول أنه ليس ثلاثة تقليدا. طيب ما مزيتك عليه؟ فهمت هذا؟ لذلك التقليد خطير. في العصا فهمتها ولا لا؟ لكان جذبك هذا جهلا مركبا. ماذا يقول إمامنا سعيد فوز حفظه الله تعالى ورحمه برحمته الواسعة ونفعنا بعلمه؟ في الحقيقة فإن طريقة شرح السنوسي لهذه المفاهيم رائعة ومفيدة وواضحة، لا تحتاج إلى تعليق وبيان، وهي كافية في ذاتها، فحرص على استيعابها. واضح؟ يعني ما أدعيه بإذن الله تبارك وتعالى لا يمكن لأحد أن يفتح فاه. سيدي ربني تبارك وتعالى كيف أدرس عبد الله؟ من سنوات هكذا أدرس، صح أم لا؟ بهذه الطريقة. وينكرون ماذا؟ طريقة معقدة. يريدون ماذا؟ كما يقولون آل سوريا طحنة. طحنة يعني حاجة تليق بأهوائهم، لأن وهي في ذاتها ضالة ومضلة للأسف الشديد. ما أحد سمعها. انتهى أمر هذا تعليق. هذا هو يعني هكذا تبين الأمور. ولا يمكن لك وتدفع عمرك كل عمرك تقرأ في الكتب ولا تفهم هذه المعاني التي هي في الصفحات الأولى لهذا الكتاب. وهذا هو الأصل والمنطلق للفهم. انظر كم حللنا وكم استخرجنا من معاني غائبة حتى على المدرسين للأسف الشديد، على شيوخ يدرسون هذا العلم. لذلك كيف تلحظ هذا؟ بسؤال يسأل يعجز. اللهم أمنها، اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان العجز. يعجز في سؤال أنه لا يمكن إدراك الأدلة. هذا خطأ. كيف لا تدرك الأدلة وأنت قائم، يعني أقمت مؤسسة كاملة وتدير آلاف العمال؟ نحن وليس، لأن الذي يدرس أصلا لم يفهم شيئا من هذا العلم، فقط هو يسرد ماذا؟ ألفاظا حتى لا يفهم معانيها. الآن كم انكشف تمام المعاني ببركة هذا المجلس، ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، وهذه تأييدات ربانية تبارك لله سبحانه وتعالى واصل في هذا المنهج. هذا هو المنهج، منهج الأئمة كما قال الغزالي، غيرها ضال ومضل. هذا التأكيد، هذا هو التأكيد. لا تفهم شيئا بل تلقى في مستنقع من الشبه والإشكاليات، ولا إشكال ولا شبهة البتة. لذلك كلما رفعنا الكذب تبين أن الإشكال في جوابنا ليس في حقائق الأشياء ودين الله تبارك وتعالى. قلنا أنه أن الذي يخرج من رقة الدليل أن ليس أنك تحفظ معالي أصول الدين من الرابط، لا، دليل إجمالي. إذا علمنا دليل إجمالي نرى أنه الذي لا يقدر عليه هو الأب له، يعني الذي هو فوق المجنون بدرجة، هو مكلف لكنه أبله فقط. ليس لست مطالبا برد الشبه وتقرير الأدلة، هذا تعريف الدليل الإجمالي، هو ما يعجوز عن تقريره وطرح الشبه. ولو استغرقنا سنوات في تدريس هذه المعاني لكفت حتى ننطلق فيما بعد أن يكفت، تنتقل إلى الصفات وإلى وإلى وإلى، وما بالك نتكلم عن الفرق للأسف الشديد. وأنا أعلم يقينا أن هذه المعاني غائبة، وألاحظ من كلام الإمام سعيسودة أنه يعني منبه بها وانكشفت له معاني. لا، ولذلك هو هكذا يدرس. لا، لأنك جاهلت ما في نفس الأمر وجاهلت أنك جاهل به. لا، ويسمى أيضا جاهلت أنك جاهل به، لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فذلك شيطان فاجتنبه. بمعنى أن أنا لا أتسامح في هذا الأمر للأسف الشديد، لأن الحق فيه واحد. فهمت لماذا؟ وهذه عين الرحمة. المختلف فيه نعم، لا ينكر المختلف فيه، أما المتفق عليه ينكر، وهذا عين الرحمة. الذي لا يعلم أن هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه وأن يلقى إلى طلبة العلم والمسلمين في تدريس العلم فجهله مركب، لذلك يعاند ولا يرضى، لا يعلم ولا يعلم، فذلك شيطان فاجتنبه. لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، أما الذي يعلم لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فذلك مسترشد فأرشده، وأما من يعلم ويعلم أنه يعلم فذلك عالم فاتبعه. نعم. ويسمى أيضا هذا الجزم في الاصطلاح اعتقادا فاسدا. نعم، رأيتم نفس. فالآن الصورة واضحة بإذن الله تبارك وتعالى مع بيان معاني من المعاني الجديدة التي ظهرت لنا بفضل الله تبارك وتعالى، وانكشفت أن المطالبة به فعلا دون اختلاف اعتقاد صحيح عن دليل، اعتقاد صحيح عن دليل، وهذا الاعتقاد الصحيح عن دليل يسمى معنى وعلما ويقين، لأن الاعتقاد مجرد عن الدليل الصحيح. لذلك اختلف، ولذلك أول واجب هو معرفة، واجزم بأن أولا منا وجب معرفة وفيه خلف منتصف. فانظر إلى نفسك ثم انتقلي إلى العالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم لكن قام به دليل العدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه حتما يستحيل القدم. نعم، وصلنا إلى قوله ما كان جزم في هذا جهلا مرتبا. نعم، لأنك جاهلت ما في نفس الأمر وجاهلت أنك جاهل به. ويسمى أيضا هذا الجزم في الاصطلاح اعتقادا فاسدا. نعم، فاعتبر من هذا الذي ذكرناه مثال المعرفة وأمثلة أضدادها. فإذا عرفت هذه المقدمة عرفت حينئذ معنى قولنا يجب على كل مكلف أن يعرف. فإذا لما تبين هذا التفصيل نبقى طوال عمرنا لا ندرك معنى أو قول الأئمة يجب على كل مكلف أن يعرف. يعرف ماذا؟ نعم إلى آخره، أي يجب شرعا على كل مكلف أن يجزم بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسوله عليهم الصلاة والسلام جزما مطابقا لما في نفس الأمر، حاصلا ذلك عن ضرورة أو برهان. إلا أن الضرورة لا نحن نوقف هنا إن شاء الله في كلام طويل. لذلك نحن موضوعنا ما يجب لله تبارك وتعالى وما يستحيل وما يجوز في حقه وما يجب لرسله وما يستحيل في حقه وما يجوز. وهذه الثلاثة هي المقصود بها الوجوب والاستحالة والجواز العقلية للعادية والشرعية. ولذلك قال الإمام سعيد فوز رحمه الله تعالى يعني أن العلم بهذه الأحكام واجب، لأن العلم بما تصدق عليه واجب، ونريد به العلم بما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز. ولا شك أنه يجب علينا العلم بوجوب وجود الله، رأيتم؟ ليس العلم، وهذا كذلك تأييد لما نقول، ليس المراد العلم بوجوده، لا هذا غباء. النصراني واليهودي و إلى آخره يؤمنون بوجوده تبارك وتعالى، لكن وجوب وجوده. ولذلك غبي جدا من يقول أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يستلزم أنه العلم أن المؤمن بالله تبارك وتعالى حتما يعلم وجوب وجوده. طيب، هناك أمارات وعلامات ولوازم تظهر أنه يدرك إدراكا مطابقا لما في نفس الأمر معنى وجوب الوجود. فإذا قال بالقوة المودعة هذا قادح لحقيقة وجوب الوجود، لأن واجب الوجود لا يدخل أفعاله للشرك. مثلا من قال بالتحيز كذلك، من قال بالافتقار كذلك، صح أم لا؟ لأن وجوب الوجود يعني كذا وكذا وكذا. فالمشبه من الفرق الماضية والحالية والمستقبلة وغيرهم هم لا يخاطبون في وجوده، هم يؤمنون بوجوده. ولذلك قضية إثبات وجوده هذه ليست محط نظرنا، وإن كانت مطلوبة لرد شبه المبطلين والمنحرفين ممن يقول بالمادة والطبيعة أن العلاقة بين الأسباب ومسبباتها أن الأسباب على تعبيرنا نحن كمسلمين، فإنما هم يعبرون عنها في حقيقتها بالعلل والمعلولات أنها مؤثرة بذاتها وطبعها، فينكرون وجود خالق ومؤثر وموجد ومخصص ومكمل مكون ومدبر لهذا الكون، ينفون وجود خالق. هذا هؤلاء يحتاجون إلى رد. فنحن لا نتكلم مع من يؤمن بوجوده، وإنما نقول في وجوب وجوده. أي وجود هذا؟ ولذلك أقسام الحكم العقلي هي أول ما يجب إدراكه إدراكا مطابقا لما في نفس الأمر، وإلا كانت المنطلقة للضلال في الاعتقاد. الوجوب العقلي بمعنى أن وجوده ضروري الثبوت، لا يقبل الانتفاء البتة. ولذلك مقتضيات لأن هذا الكلام، ولا شك أنه يجب علينا العلم بوجوب وجود الله ووجوب وحدانيته. مثلا انطلق ذهب إلى وحدانيته، لأن واجب الوجود ينبغي أن يكون واحدا في ذاته وصفاته وأفعاله، ولا لا يكون واجبا. ولذلك جائز الوجود ليس لا يكون كذلك. رأيت هذا الأمر وهذا مترتب بلا شك على معرفة معنى الوجود. فوجوب معرفة وجود وجوده ووجود وحدانيته يترتب على معرفة معنى الوجود، ووجوب المترتب يستلزم وجوب المترتب على المترتب، فوجوب المترتب المترتب يستلزم وجوب المترتب. نعم. وهذا مترتب بلا شك على معرفة معنى الوجود، وهذا يقال في باقي الأحكام. ولذلك من العبث أن تدرس الصفات دون إدراكا تاما مطابقا لما في نفس الأمر الأحكام العقلية، وإن استغرقت فيها سنوات لا تنتقل، فهمنا هذا الأمر. ولذلك الإشكاليات والانحرافات في حقيقتها كما أصبح عن ذلك الأئمة، كما قال الإمام الأئمة الجويني رحمه الله تعالى أن هذه الأقسام العقلية هي نفس العقل، فمن لم يدركها فليس بعاقل. وقولنا ليس بعاقل ليس بمعنى كونه مجنونا، لا هو مكلف. الصوفيون مكلفون، الملحدون مكلفون، الماركسيون مكلفون، الليبراليون مكلفون، الوجديون مكلفون، هو مكلف بالغ عاقل، وإنما ليس صاحب عقل سليم، لأن صاحب العقل السليم هو الذي بإذن الله تبارك وتعالى يحظى بالنعيم الدافئ. لذلك الدين تعريفه ماذا؟ وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات، وهو النعيم الأبدي. نعم. والإيمان كما هو واضح يتعلق بهذه الأحكام وينبني عليها، ولذلك ترى من يجهلها أو لا يفرق بينهم بالفروق الصحيحة يضل في العقيدة. ويصدر عنه من الأقوال المستشنعة القبيحة ما يجل عنه العوام. ولذلك نرى من الفرق ما يصدر عنه من أقوال قبيحة في حق الله تبارك وتعالى سببها عدم إدراكهم لهذه الأقسام الثلاث. لا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.